السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فتكلمنا في المرة السابقة في مبحث المخارج وانتهينا منهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعطينا مقدمة عن باب الصفات ومبحث الغنة. قال الناظم رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل، رخو ورخو، صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مسماطات والضد. قل تكلمنا عن الصفات التي لها ضد والصفات التي ليس لها ضد، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: مهموسها فحسه شخص سكت. هنا يلزم عندنا أن نتكلم أو أن نعرف الفرق بين الصوت والنفس، لابد أن نتكلم أو لابد أن نعرف الفرق بين الصوت والنفس. يقول: من داخل الإنسان إن خرج بدافع الطبع يسمى نفسه. اعلم أن الهواء الخارج من داخل الإنسان إن خرج بدافع الطبع أي بلا تكلف يسمى نفسا، وإن خرج بالإرادة وعرض له تموج بتصادم جسمين يسمى صوت. إذا الفرق بين النفس والصوت أن النفس يخرج بالطبع بلا تكلف، أما الصوت فهو هواء يخرج بالإرادة. الإنسان إن شاء تكلم وإن شاء صمت. الهواء إن خرج بدافع الطبع يسمى نفسا، وإن خرج بالإرادة وعرض له تموج بتصادم جسمين يسمى صوتا، أي أن الصوت عبارة زبزبة فتسمى صوتا أو يصبح لها ما نسمعه من اللفظ المسموع. وقال المرعشي رحمه الله تعالى: حقيقة الصوت هو النفس المسموع، حقيقة الصوت هو النفس المسموع. فهذه التفرقة بين الصوت والنفس هامة جدا. لماذا؟ لأننا سنبني عليها معظم الصفات القادمة، معظم الصفات القادمة. إذن الصوت يخرج بالإرادة، أما النفس فلا يحتاج إلى إرادة وإنما يخرج بالطبع بلا تكلف. يقول الناظم رحمه الله تعالى: مهموسها أي مهموس الحروف فحسه شخص سكت، أي مدموعة في قول الناظم فحسه شخص سكت. الهمس في اللغة هو الخفاء، ومنه قوله تعالى: فلا تسمع إلا همسة، أي لا تسمع إلا صوتا خفيا. أما في الاصطلاح عند علماء التجويد فالهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف. لماذا يجري النفس عند النطق بالحرف؟ لضعفه، أي لضعف هذا الحرف اعتماد عليه في مخرجه. حروفه 10 مجموعة كما قلنا في قول الناظم فحثه سنسكة. نحتاج قليلا إلى التعريج على علماء الصوتيات في بعض المباحث المتعلقة بالصفات، ولكن ليست هي قد نحتاج إلى علماء الصوتيات المتأخرين لتوضيح بعض الأشياء، لا للاعتماد عليها، لا لترك ما بحثه علماء التجويد والتكلم أو البحث فيما بحثه علماء الصوتيات المتأخرين. علماء الصوتيات يعرفون الهمسة بأنه جريان كثير من هواء النفس عند النطق بالحرف. لماذا؟ نتيجة ابتعاد الوترين الصوتيين، نتيجة ابتعاد الأحبال الصوتية. فالأحبال الصوتية عندما تبتعد فيسمح ذلك بمرور هواء كثير، فهذا الهواء الكثير هو النفس، هو الهنه. جريان كثير من هواء النفس عند النطق بالحرف نتيجة ابتعاد الوترين الصوتيين. التعريفان متقاربان، ولكن تعريف علماء التجويد أدق. لماذا؟ أولا، ابتعاد الأحبال الصوتية لم تكن الأحبال الصوتية عند علماء العرب معروف، رغم من أنه لم يكن تكن الأحبال الصوتية معروفة عندهم، ولكن علماء التجويد قالوا جريان النفس. يقابل هذا المقطع جريان النفس هو عند علماء الصوتيات جريان كثير من هواء النفس. ثانيا، الاعتماد على حبس النفس عند النطق بالحرف لقوته وقوة الاعتماد عليه في مخرجه. للتوضيح، إذا قلنا أن حروف الهمس 10 فحثه شخص سكت. إذا قلت الهمس عرفناه، ثم بعد ذلك تكلمنا عن الجهر، وقلنا الجهر هو ضد الهمس، وهو لغة بمعنى الإعلان، واصطلاحا بمعنى حبس النفس عند النطق بالحرف لقوته ولقوة الاعتماد عليه في مخرجه. أما عند علماء الصوتيات فيعرفون الجهر بأنه حبس كثير من الهمس، قالوا جريان كثير من هواء النفس، هنا قالوا حبس كثير من هواء النفس عند النطق بالحرف نتيجة اقتراب الأحبال الصوتية، فنجد أن صوت الفاء يكون مصحوبا بهواء، هذا الهواء هو الهمس، ثم بعد ذلك عكس الهمس الجهر، الجهر هو ضد الهمس لغة بمعنى الإعلان، الجهر في اللغة بمعنى الإعلان، في الاصطلاح هو حبس النفس عند النطق بالحرف، حبس النفس عند النطق بالحرف لقوته وقوة الاعتماد عليه في مخرجه، لقوته وقوة الاعتماد عليه في مخرجه. قال الملا علي، الملا علي قارئ رحمه الله تعالى: ثم إن النفس الخارج الذي هو صفة الحرف إن تكيف كله بكيفية الصوت حتى يحصل صوت قوي كان الحرف مجهورا، كان الحرف مجهورا. معنى ذلك أن الهواء إذا انصرف كل الهواء الخارج من الرئتين بحيث تكيف يعني تشكل بصوت الحرف كان الحرف مجهورا، وإن بقي بعضه بلا صوت يجري مع الحرف كان الحرف مهموس. إذا الهواء الخارج من الرئتين إن كان كله انصرف بحيث شكل صوت الحرف فهذا الحرف هو الحرف المجهور، نجد أن الصوت ينحبس، ومع انحباس الصوت بالتأكيد ينحبس الهواء، ينحبس الهواء، فبالتالي كل الهواء انصرف إلى هذا الحرف فيكون الحرف مجهورا. أما إذا جزء من الهواء انصرف بحيث أعطانا صوت الحرف وجزء آخر خرج إلى الخارج نتيجة ضعف هذا الحرف في مخرجه فيكون، يقول الناظم رحمه الله تعالى: شديدها لفظ أجد قطم بكت، شديدها لفظ أجد قطم بكت. ثم قال: وبين رخو والشديد لن عمر. شديدها الشدة لغة بمعنى القوة، أما في الاصطلاح هو انحباس الصوت، قلنا في الجهر انحباس النفس، هنا نقول انحباس الصوت، انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج، انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. المسألة إن أردنا تقريبها مثل خرطوم المياه، خرطوم المياه إذا ضغطنا عليه بقوة هذا الخرطوم ينحبس فيه الماء ولا يخرج، فإذا خففنا الضغط جزء من الماء يخرج، فإذا تركناه بالكلية كل الماء يخرج، هكذا نفس المسألة. إذا الحرف إذا ضغط في مخرجه بقوة ينحبس معه الصوت وينحبس بالتأكيد معه النفس، فيكون الحرف شديد ومجهور. إذا كان الحرف ضعيفا في مخرجه لا ينضغط في مخرجه بقوة فيسمح بجريان جزء من النفس، فبالتالي يكون الحرف مهموسا. فالشدة في اللغة انحباس الصوت عند النطق بالحرف. عند علماء الصوتيات، علماء الصوتيات يعرفون الشدة بأنها التقاء عضوان من أعضاء النطق كالشفتين مثلا أو طرف اللسان مع اللثة التقاء محكما. كلمة التقاء محكما بمعنى قوة الاعتماد على المخرج، قوة الاعتماد على المخرج التقاء محكما يمنع مرور النفس ثم يسمح له بالخروج مرة واحدة، مرة ثانية. التقاء عضوان من أعضاء النطق سواء الشفتين سواء طرف اللسان مع اللثة أو أي عضوين، التقاء محكما، التقاء محكما أي ضغطا شديدا يمنع مرور النفس، تجد أن الصوت انقطع، النفس بالتالي ينقطع. هل الصوت ينحبس كما نقول الصوت في الطاء ينحبس بالكلية، قطع الصوت. أما تجد أن الصوت يجري، الصوت يجري. شديدها لفظ أجد قاطم بكت. هنا سؤال، وهو قلنا أن حروف الهمس فحثه شخص سكت ففيها الكاف والتاء، وقلنا أن الهمس هو جريان النفس، ثم بعد ذلك عرفنا الشدة بأنها انحباس الصوت، وقلنا حروف الشدة أجد قاطم بكت، فكيف ينحبس الصوت في الكاف والتاء ويجري النفس فيهما؟ هذا هو السؤال. والإجابة عن ذلك أن الصفتين يحدثان في وقتين مختلفين، أن الصفتين يحدثان في وقتين مختلفين، فيبدأ أولا حبس الصوت وهو الشدة، الصوت مقطوع ينقطع متوقف مقطوع الصوت، ثم بعد ذلك يخرج النفس. أيضا انحباس الصوت وجريان النفس بطبيعة الحال استحالة أن يقع في نفس الوقت، ولكن ينحبس الصوت أولا ثم بعد ذلك يجري النفس، ثم بعد ذلك يجري النفس. يبقى إن قيل لك كيف تتصف الكاف والتاء بالشدة والهمس في نفس الوقت، نقول أن الكاف والتاء مهموستان تحدث أولا ثم بعد ذلك يأتي جريان النفس وهو الهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبين رخو والشديد لن عمر. الرخوة لغة بمعنى اللين، الرخوة لغة بمعنى اللين. اصطلاحا عند علماء التجويد هو جريان الصوت عند النطق بالحرف. هنا قلنا في الهمس جريان النفس، هنا نقول جريان الصوت. جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، أي أن هذا الحرف لا ينضغط في مخرجه ضغطا قويا فيسمح بجريان الصوت عند النطق به. عندنا صفة أخرى وهي البينية، ويقال لها التوسط، وهي في اللغة بمعنى الاعتدال. أما في الاصطلاح هو عدم كمال جريان الصوت مع الحرف وعدم كمال انحباسه عند النطق به. الصوت لا يجري جريانه فيه كالحروف الرخوة ولا ينحبس مثل حروف الشدة. وعبر عنه الداني رحمه الله تعالى، أبو عمرو الداني، في كتابه التحديد بأنه صوت شديد، حرف شديد يجري معه الصوت، حرف شديد يجري معه الصوت. وحروفه التي قال عنها الناظم: وبين رخو والشديد لنعمر. وبين رخو والشديد لنعمر. إذن الآن عندنا ثلاث صفات: الشدة والرخوة والبينية. الحروف الشديدة التي هي أدد قط بكت ينقطع فيها الصوت ولا يجري، ينقطع فيها الصوت ولا يجري. يقابل هذه الحروف الحروف الرخوة وهي التي يجري فيها الصوت، يجري فيها الصوت. يجري فيها الصوت. الآن عندنا حروف بين الرخوة وبين الشدة، بمعنى أن الصوت لا ينقطع انقطاعه كالحروف الشديدة ولا يجري جريانه كالحروف الرخوة، وهي صفة البينية، وهي التي حروفها لن عمر. تجد أن الصوت يقبل المفض، يقبل الجريان، ولكن بقدر صغير، ليس كجريانه في حروف الرخوة ولا ينحبس كانحباسه في الحروف الشديدة. أعيد المسألة واضحة. أعيد ثانية. عندنا ثلاث صفات، عندنا ثلاث صفات وهي الشدة والبينية أو التوسط والرخوة. الشدة والبينية والرخوة. الشدة الصوت ينحبس ولا يجري، الصوت ينحبس ولا يجري، لا يقبل المرض، لا يقبل الزيادة، الصوت منحبس، لا يقبل لا يقبل. إذا حاولت أن تزيد فيه لا يقبل. فهذا الصوت نقول عليه شديد، هذا الحرف شديد. لماذا؟ لأن الصوت لا يجري مع الحرف، لا يجري مع الحرف. الحرف متمكن في مخرجه جدا فلا يسمح بمرور الصوت، ولكن الصوت ينحبس عند المخرج. هذا معنى كلمة الشدة، صفة الشدة. يقابل هذه الصفة العكس وهي الرخوة، أن الصوت يجري، الصوت يجري. تجد أن الصوت ممتد معك. وهكذا. عندنا الآن صفة ثالثة وهي البينية، والبينية معناها أنها بين الرخوة والشدة، ويقال عليها التوسط لأنها متوسطة بين الشدة والرخوة، والتي هي حروفها لن عمر. ومعنى البينية أن الصوت لا ينحبس كالحروف الشديدة ولا يجري كالحروف الرخوة، ولا يجري كالحروف الرخوة، كالحروف الرخوة. مثال ذلك اللام. إذا قلت إذا أردت أن أمد الحرف أي أطيل زمن الحرف فتقول ولا يزيد عن ذلك، صوت الحرف زمن النطق بالحرف لا يزيد عن هذا. وهكذا. أما نقارن بين الحروف الثلاث، نعطي مثالا على الحرف الشديد ونلاحظ زمن النطق به، ونعطي مثالا على الحرف البيني أو المتوسط ونلاحظ زمن النطق به، ونعطي مثالا على الحرف الرخ ونلاحظ زمن النطق به. مثال الحرف الشديد الطاء، الصوت ينقطع. مثال الحرف الرخ مثال الحرف البيني هنا أنا أسأل سؤالا: أي الحروف زمنها أطول؟ هل زمن النطق بالحرف؟ نعم، الرخوة زمنها أطول، ثم البينية، نعم، ثم الشديد. قال المرعشي رحمه الله تعالى: واعلم أن كل من الحروف الشديدة والرخوة ينقسم إلى مجهور ومهموس. واعلم أن كل من الحروف الشديدة والرخوة ينقسم إلى مجهور ومهموس. إذا تكون المحصلة عندي حرف شديد مجهور، حرف شديد مجهور، وهي الهمزة وحروف قطب جد، الهمزة وحروف قطب جد. شديد مجهور أي ينحبس فيه الصوت وينحبس فيه النفس، ينحبس فيه الصوت وينحبس فيه النفس. واحفظ هذه التقسيمة شديد مجهور وباقي التقسيمات، لأننا سنحتاجها عند صفة القلقلة، عند صفة القلقلة. قال المعراشي رحمه الله تعالى: واعلم أن كل من الحروف الشديدة والرخوة ينقسم إلى مجهور ومهموس. فتكون المحصلة عندي: حرف شديد مجهور أي ينحبس فيه الصوت وينحبس فيه النفس، وهو الهمزة وحروف قطب جد. الثاني: شديد مهموس، شديد مهموس أي ينحبس فيه النفس، ينحبس فيه الصوت ويجري فيه النفس، وهو الكاف والتاء. رخو مجهور أي يجري فيه الصوت وينحبس فيه النفس، وهو الذال والزاي والغي والضاء والضاد والواو والياء اللينتان وحروف المد. إذن عندنا صفة الهمس جريان النفس، يقابلها الجهر انحباس النفس. حروف الهمس فحثه شخص سكن، فإذا حروف الجهر كما قلنا في المرة السابقة، إذا قلت لك أن حروف هذه الصفة كذا وكذا وكذا، يكون حروف الصفة المقابلة باقي الحروف ما عدا الشدة. الهمس جريان النفس فحثه شخص سكن، يقابل الهمس الجهر انحباس النفس. ثم بعد ذلك صفة الشدة، صفة الشدة هي انحباس الصوت، الجهر انحباس النفس، الشدة انحباس الصوت. يقابل الشدة الرخو أي جريان الصوت. بين الرخو والشديد هناك صفة تسمى البينية أو التوسط، وهي التي لا ينحبس فيها الصوت كانحباسه في البينية في الشدة، ولا يجري فيها الصوت كجريانه في الرخو. ثم بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى: وسبع علو خص ضغط قذ حصل. وسبع علو أي سبع حروف تتصف بصفة الاستعلاء، وهي المجموعة في خص ضغط قذ حصر. الاستعلاء لغة بمعنى العلو، ويقال له التفخيم والتغليظ. الاستعلاء يقال له التفخيم والتغليظ. أما في الاصطلاح هو ارتفاع أقصى اللسان، أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى. الجزء الحنك الأعلى هو الجزء الأملس من سقف الحنك من الداخل، إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. الاستعلاء في اللغة بمعنى العلو، أما في الاصطلاح هو ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، عند النطق بالحرف. هنا يأتي السؤال، وهو: إن قيل أن حروف وسط اللسان يرتفع فيها اللسان، ما هي حروف وسط اللسان؟ من يجيب؟ والوسط فجيم الشين ياء. نعم، هذه الحروف تخرج من وسط اللسان. فإن قيل أن حروف وسط اللسان يرتفع فيها اللسان، فلما لم تعتبر من حروف الاستعلاء؟ يجيب المرعشي، المرعشي رحمه الله تعالى يقول: إن المعتبر في الاستعلاء في اصطلاحهم، إن المعتبر أي المراد بالاستعلاء في اصطلاحهم أي في اصطلاح علماء التجويد، إن المعتبر في الاستعلاء في اصطلاحهم هو استعلاء أقصى اللسان، هو استعلاء أقصى اللسان، سواء استعلى معه باقي اللسان أو لا، سواء استعلى باقي اللسان أم لم يستعلي. فالمعتبر هو ارتفاع أقصى اللسان فقط، أقصى اللسان فقط. يبقى عندي يقول: وحروف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء لا يستعلي بها إلا وسط اللسان. يبقى إذن حروف وسط اللسان أو وسط اللسان لا يستعلي بها إلا وسط اللسان. أما علماء التجويد يعرفون الاستعلاء بأنه ارتفاع أقصى اللسان. يبقى عندي الكاف، الكاف لا يستعلي بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه، لذلك قلنا أن الكاف أقرب للشفتين أبعد عن الحلق، أما القاف فهي أقرب للحلق يعني أقرب لأقصى اللسان من الكاف أبعد عن الشفتين. يقول: أما الكاف لا يستعلي بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه، فلا تعد هذه الأربعة اللي هي الجيم والشين والياء والكاف، فلا تعد هذه الأربعة من الحروف المستعلية. وإن وجد استعلاء اللسان، يبقى إذن الفيصل أو الرابط في هذا الحرف من حروف الاستعلاء أو لا هو ارتفاع أقصى اللسان. إن ارتفع أقصى اللسان ولا يرتفع إلا في الحروف الاستعلاء فهذا الحرف مستعلي، فإن لم يرتفع أقصى اللسان وإن ارتفع أي جزء آخر من اللسان فهو حرف غير مستعلي أو حرف مستفل كما سيأتي معنا. إذن حروف الاستعلاء خص ضغط قذ سبعة حروف، سبعة حروف. قال الناظم وسبع علو خص ضغط قذ حصل وسبع علو خص ضغط قذ حصل الاستفال ويقال له الترقيق هو انخفاض أقصى اللسان إلى قاع الفم انخفاض أقصى اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف عند النطق بالحرف حروفه باقي الحروف حروفه باقي الحروف ثم قال الناظم رحمه الله تعالى قال الناظم رحمه الله تعالى وصاد ضاد ضاء ضاء مطبقة وصاد ضاد ضاء ضاء مطبقة لغة بمعنى الإلساق أما في الاصطلاح إلساق جزء من اللسان أو معظمه بالحنك الأعلى أو محاذاته محاذاة شديدة عند النطق بالحرف إلساق جزء من اللسان وهو أقصى اللسان أو معظمه أي معظم اللسان بالحنك الأعلى أو محاذاته محاذاة شديدة عند النطق بحروفه بحيث ينحصر الصوت بينهما سميت الحروف حروف مطبقة لأن يكاد اللسان أن ينطبق على الحنك الأعلى على سقف الحنك لا ينطبق ولكن اقترب منه اقترابا شديدا بحيث يكاد أن يلتصق فيه لذلك قالوا حروف مطبقة حروف مطبقة قال المرعشي رحمه الله تعالى ليس المراد بالانطباق الانحصار بالكلي ليس المراد الانطباق والانحصار بالكلية لأن ذلك ليس إلا في الطاء المهملة لا يحدث التصاق بأقصى اللسان مع سقف الحنك أو الحنك الأعلى إلا في الطاء أما غير ذلك لا يلتصق اللسان ولكن يقترب من الحنك الأعلى اقترابا شديدا الإطباق أقوى من الاستعلاء فكل حرف مطبق هو حرف مستعل كل حرف مطبق هو حرف مستعل ليس كل حرف مستعل حرفا مطبق الإطباق وصاد ضاد ضاء ضاء مطبقة يقابل الإطباق الانفتاح والانفتاح هو انفتاح ما بين اللسان والحنك وعدم انحصار الصوت بينهما حروفه باقي الحروف وكل الحروف المستفلة بالإضافة إلى القاف والغين والخاء ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وفر من لب الحروف المزدقة شرع رحمه الله تعالى في الصفات التي صفة الإزلاق ليس لها تعلق بأحكام التدوين بعض العلماء رحمه الله تعالى تكلم في إيراد الناظم رحمه الله تعالى ليس لهما علاقة بعلم التدوين نتكلم فيهما ثم بعد ذلك نشرح ما مراد علماء التدوين بأن هاتين الصفتين ليس لهما علاقة بعلم التدوين الإذلاق لغة بمعنى الطرف أما في الاصطلاح هو الاعتماد على طرف اللسان والشفتين عند النطق بالحرف حروف هذه الصفة هي التي جمعها الناظم رحمه الله تعالى في قوله وفر من لب عكس هذه الصفة الإذلاق الإصماخ وهو خروج ألا تذكر هذه الصفة في هذا البحث كما قلنا وهو علم التدوين لماذا؟ لأن هذه الصفة لها تعلق بعلم الصرف ليس لها تعلق بعلم التدوين صفة الإذلاق والإصماخ هي من مباحث علم الصرف ولا يبحث عنها علم التدوين ليس لها أثر في علم التدوين أصلا الصرفيون يستفيدون من صفة الإذلاق والإصماخ في قاعدة عندهم وهي أن كل كلمة من أربعة أحرف فأكثر ليس فيها حرف من الحروف المزدقة فهي ليست عربية أصلها ليس عربية هذه قاعدة عامة عند الصرفيين كل كلمة من أربعة أحرف فأكثر ليس فيها حرف مزدقة فأصلها ليس عربي مثال ذلك كلمة عسجد من أربع حروف ليس فيها حرف مزدقة فهذه الكلمة عسجد بمعنى الذهب فهذه الكلمة ليست عربية كيف نعلم أنها ليست عربية أن الكلمة من أربع حروف وليس فيها حرف مزدق كذلك كلمة عسوس بمعنى الخيزران عسوس يأتي هنا قد يشكل علينا كلمة عسوس أي الخيزران قد يشكل علينا أو قد يورد علينا شخص مسألة أو إشكال وهو أن فيها الواو فكيف نجيبه الواو مادي الواو هنا واو مد فالواو المادية تخرج من الجوف وليست من الذلق إذا تعقب علماء التدوين الناظم رحمه الله تعالى في إراده هاتين الصفتين وأن الأصل أن هاتين الصفتين إنما يبحث فيهما في علم الصرف ولا مبحث لهما في علم التدوين ولكن على كل حال معظم مباحث التجويد هي تدخل تحت مباحث الصرف ومباحث النحو. الناظم رحمه الله تعالى قال: وفر من لب الحروف، وفر من لب الحروف المزلقة، ثم قال: صفيرها صاد وزاي سين. شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن الصفات التي ليس لها ضد، شرع في الكلام عن الصفات التي ليس لها ضد. هل نكمل أم نتوقف؟ كما تشاءون، وأمرهم شورى بين، إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل من أسئلة؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.